في القرآن الكريم من القاهرة من تسجيلاتنا الخارجية. برنامج يعده ويقدمه دكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في مستهل حلقة اليوم، والتي أقدم لكم فيها هذه التلاوة المباركة لفضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. وقد سجلنا لكم هذه التلاوة في حفل افتتاح مركز الإرسال الجديد لشبكة القرآن الكريم في مدينة الصنطة غربية في فترة السبعينيات، وهي تلاوة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة البقرة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم فمن تطوع خيرا فهو خير.

وقد سجلت هذه التلاوة في فترة السبعينيات في صلاة الجمعة بمناسبة افتتاح المركز الجديد لإرسال شبكة القرآن الكريم في مدينة الصنطة محافظة الغربية.